أو سب دين الله عز وجل أو استهزأ بشرع الله عز وجل يخرج من الإسلام بكلمة حدث لك زوجك يوم أن قلت لوليها زوجني ابنتك فقال زوجتها لك فقلت قبلتها منك صارت زوجة حلال على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبكلمة تحرم عليك زوجك فلو قلنا لها أنت طالق ما صارت زوجة لك إذن فالكلمة عندنا لها خطر دخول الجنة بكلمة ودخول النار على كلمة شرف الإنسان هو الكلمة الكلمة هي التي تفصح عما بداخلك كم يقولون تكلم حتى أراك يعني طالما أنت صامت طالما أنت ساكت أنا لا أعرفك لا أعرف من أنت لكن إذا تكلمت عرفت من أنت لماذا؟ قالوا لأن القلوب صدور والألسنة مضاربها القلب شبهه العلماء بالقدر تعرفون قدر الفل هذا القدر لا ندري ما فيه هل الذي فيه جيد أم خبيث ماذا فيه لا ندري حتى يدخل الرجل هذه المضربة ويخرج لنا مما فيه عرفنا ما في داخلها قال هذا القلب أو هذا القدر هو القلب وهذا اللسان وهذه المضربة ولذلك قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا فإذا تكلمت عرفنا ما بداخلك ولذلك كان على المسلم أن يحفظ كلامه وأن يحفظ لسانه إن البيان نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل أنعم بها كل إنسان يتكلم بيفصح عما بداخله هذه نعمة لا يعرف قدرها إلا من حرم منها الإنسان لأنه يتكلم ولأنه يفصح لا يستشعر هذه النعمة لكنه لو تأمل غيره من الصم والبكم مثلا لعلم نعمة الله العظيمة عليه ولا فهم لماذا كتاب الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان نعم عظيم علمه البيان وبعد ذلك قال بأي آلاء ربكما تكذبان هل تستطيع أن تنكر أن الله هو الذي علمك البيان أن الله هو الذي علمك الفصاحة والذي أعطاك هذا اللسان إذا هي نعمة عظمى تستوجب الشكر كيف نشكر الله على هذه النعمة؟ قال شكر الله على هذه النعمة بأن تستخدمها فيما يرضي المنعم بأن تنفق بما أحل الله لك فإذا عرض عليك ما حرم الله عليك فأمسك لسانك إذا عرض عليك شهادة الزور فأمسك لسانك إذا عرض عليك سب ولعن فأمسك لسانك إذا عرض عليك اللغو فأمسك لسانك الله عز وجل منح المؤمنين بعد الصلاة مباشرة بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون قال العلماء اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه فضلا عن أن يكون حراما يعني إنه نطاق الكذب هذه مفروض منها نطاق شهادة الزور هذه مفروض منها هذه معاصي محققة لكن الإسلام يقول المؤمنون لا يتكلمون حتى الكلام اللغو يعني لما يعرض عليهم الكلام اللغو الذي لا فائدة فيه ليس في لا منفعة ولا مضر لغو يقول المؤمنون عن اللغو معرضون لماذا؟ لأنهم بدل أن يقولوا كلاما فيه لغو يقولون كلاما يرضي الله عز وجل الإمام الغزالي في الإحياء في علوم الدين يقول مثل الرجل الذي يعرض عليه قال إنما جعل الله لك أذنين وجعل لك لسانا واحدا لتسمع أكثر مما تتكلم، ومن كثر كلامه قلت معرفته، وكثرة الكلام تقل المعرفة، ليست كثرة السلام. بعض الناس حرم هذا الكلام وقالوا كثرة السلام تقل المعرفة أو تقل المعرفة، لا، كثرة السلام تزيد المعرفة وتزيد المحبة. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فنحن مطالبون بكثرة السلام، لكننا مطالبون بقلة الكلام. اللهم وفق له أمورنا لما تحبه وترضاه، ول أمورنا خيرنا، اللهم ول أمورنا خيرنا، انصرنا على أعدائنا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في الصومال، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم استقسمنا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في زوجاتنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اكفنا بفضلك عن من سواك، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغار، واغفر لجميع إخواننا وأخواتنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، واغفر ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر والأوقاف. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نستمع الآن إلى هذه الأدعية والابتهالات مع فضيلة مبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. يا خير خلق الله، أنت المجتبى للعالمين هداية من الرحمن، جاء لتوه قام النبي فهاجر الأوطان. الأمر من الرحمن، جاء لتوه قام النبي فهاجر الأوطان. وعلينا يعلو فراش حبيبه تحت العباءة موه الطغيان. خرج النبي مع النبي يرتل القرآن والمصطفى يرمي الحصى والمصطفى يرمي الحصى من كفه ناموا جميعا ما رأوه عيانا وما رميت إذ رميت وإنما النصر من رب السماء وما رميت إذ رميت وإنما النصر من رب السماء مولانا دخل النبي الغار بورك حوله لما دخلت الغار بورك حوله أصبحت والصديق فيه مصانا والعنكبوت وغزل الأوهان جاء الحمام باب الحمام فاز الحمام باب الحمام حماية لحبيبه للغار غرد بالغداء الحانا صلى عليك الله يا خير الورى ما غاب بدر في السماء وبانا. إخوة الإيمان، بهذه الأدعية والاجتهادات التي استمعنا إليها من فضيلة المبتهل الشيخ رفيق علي المكلاوي نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بقرية محلة اللبن مركز بسيون بمحافظة الغربية. إخوة الإيمان، حتى نلتقي بكم في لقاء إيماني قادم، لكم تحيات محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وتحياتي شحات العرابي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.